السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه والعظيم سلطانه. الحمد لك والشكر لك، لا ند لك من عالم الذر الخفي إلى الفلك. ما كان من جن وإنس أو ملك إلا وقد شهدوا بأن الملك لك. وأصلي وأسلم على خير من صلى وصام، وخير من سجد وقام، وخير من طاف بالبيت الحرام، وأعلم الناس بالحلال والحرام. أقصد وأعني نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. أحبنا المشاهدين في كل مكان، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم عقد احتراف. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الموقف في صحيح مسلم، كانت وفود وامداد اهل اليمن، امداد جمع مدد وهم الانصار والاعوان، كانت وفود وامداد اهل اليمن اذا اقبلوا الى بيت الله الحرام للحج او العمره او للتجاره او ما شابه ذلك يسالهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان هذه المواقف في خلافته رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين، يسألهم عمر ويقول: أفيكم أويس بن عامر؟ إلى أن أقبل أويس بن عامر في عام من الأعوام، فقال له أمير المؤمنين عمر: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أنت من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. مراد وقرن قبيلتان في اليمن. قال: كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم، يعني كنت عندك مرض البرص فشفاك الله عز وجل وعافاك منه، إلا أن المرض لازال عندك بمقدار درهم على هيئة دايرة كده في جسدك. فقال أويس بن عامر: نعم يا أمير المؤمنين. وتعجب أويس، خلي بالك البرص ده مرض داخلي مستور بالثياب، كيف علم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فقال له عمر بن الخطاب: ألك من أم؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله وسلم وبارك على الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش أويس بن عامر، ويخبر الصحابة عنه ويقول: يقبل عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له أم هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، إن استطعت أن يستغفر لك يا عمر فافعل. فقال عمر لأويس: استغفر الله لي. فقال أويس: غفر الله لنا ولك. عمر بيطلب من رجل من التابعين أن يستغفر له. عمر ثاني الخلفاء الراشدين، الرجل الذي دعا الله رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي الحكم عمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب. عمر يطلب من رجل من التابعين أن يستغفر له، فقال أويس بن عامر: غفر الله لنا ولك. والسؤال الآن: أويس بن عامر كان في اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة يتنزل عليه الوحي والقرآن والإسلام، وما الذي منع أويس بن عامر من شرف صحبة المصطفى ومن هجرته للنبي ومبايعة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: ما منع أويس بن عامر من شرف صحبة المصطفى إلا بره بأمه، فكافأه الله عز وجل جزاء من جنس عمله وجعله مستجاب الدعوة. يلي بتحترف في العبادة وبتحترف في الصلاة وبتحترف في الزكاة وبتحترف في كل عمل يقربك إلى الله عز وجل، لو إنك محترف في كل طاعة وفي كل عبادة وفي كل عمل صالح، وأنت مع كل هذا عاق لوالديك، يؤسفني أن أقول لك بأنه لن يقبل منك شيئا، وقد يكون عقوقك حائلا بينك وبين قبول العمل. ليس هذا كلامي، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، العاق لوالديه، والمنان، ومكذب القدر. احترف، احترف ازاي تكسب قلب والديك، احترف ازاي تكسب قلب ابوك او قلب امك. شوف سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام احترف مع بره لابيه رغم شرك ابيه ورغم كفر ابيه آزر. قال له: يا ابتي. قال ابراهيم لابيه: يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. شوف الاحتراف، شوف الذكاء، شوف الدهاء، شوف البر. حتى ابوه كان مشرك، ما قالوش يا كافر، ما قالوش يا مشرك، ما قالوش انت في النار خالد مخلد. لا، ليس هذا بأدب الأنبياء: يا من توحدون رب الأرض والسماء. ولكن تعامل معه بكل أدب، فرزقه الله بابن بار. قال له: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نفس الكلمة قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد؟ فرزقه الله بابن بار قال له: يا أبت افعل ما تؤمر. أوقفتم على مكانة البر؟ كثير من الآن من الشباب ممن من الله عز وجل عليهم ببعض العلم الشرعي، شوف ببعض العلم الشرعي، تجده أول ما يتكبر على والديه. تلاقي شاب يقول لأبوه: أنت تفهم إيه أنت؟ أنت تعرف إيه أنت؟ أنا أعرف أكتر منك وأفهم أكتر منك، أنت زماننا غير زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي عقوق هذا؟ بر الوالدين قد يكون سبب في تكفير الكبائر. شوف أنا بقول لك إيه، الكبائر مش صغائر الذنوب والمعاصي، لا الكبائر. يأتي الرجل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، يأتي الرجل لعبد الله بن عباس وكان يجلس بين يدي طلاب علمه يتدارسون العلم ويفسرون القرآن كعطاء بن يسار وإكرمة ومجاهد وغيرهما من طلاب العلم عند عبد الله بن عباس. فغشاهم رجل، دخل عليهم رجل وقال: يا ابن عباس، إني تقدمت لفتاة لأخطبها فأبت علي، هي رفضت الزواج مني، وتقدم إليها شاب آخر فوافقت بالزواج منه، فغرت عليها فقتلتها، ألي من توبة؟ جريمة قتل كبيرة من الكبائر. فقال له عبد الله بن عباس: ألك من أم؟ قال: لا. قال: اذهب فاستغفر الله وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فلما انصرف الرجل قال عطاء بن يسار لعبد الله بن عباس: يا ابن عباس، الرجل جاء يسألك عن جريمة قتل، ده قتل، ده كبيرة، ده سفك للدماء، وتسأله عن أمه؟ فقال عبد الله بن عباس: يا عطاء، والله لا أعلم شيئا أقرب إلى الله من بر الأم، وأنا أقول والله لا أعلم شيئا أقرب إلى الله من بر الأم، ولا أعلم شيئا أقرب إلى الله من بر الوالدين، ولا أعلم شيئا أقرب إلى الله من بر الأب. أطع الإله كما أمر، واملأ فؤادك بالحذر، وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر، واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر. سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه لما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هنا بقى ملمح فقهي يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن كتير من الشباب دلوقتي في زماننا وخاصة في زمان الفتن، تلاقي شاب بيقول لك: أنا عاوز أروح أجاهد الكفار والمنافقين. طيب بالراحة، قبل ما تروح تجاهد الكفار والمنافقين، هل لا جهدت نفسك أولا على إقامة الصلاة في أوقاتها؟ هل لا جهدت نفسك أولا على بر الوالدين؟ أحدهما أو كليهما أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوتر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه، غضب السماء على الغلام قد انهمر، واستل خنجره ليطعن نفسه طعنا، فيبقى عبرة لمن اعتبر: ناداه قلب الأم كف يدا، ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر. وللحديث بقية، أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.